الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. موضوعنا النهاردة عن البوذية، وفي الواقع ده موضوع كبير هياخد مننا 4 حلقات. بوذا كان الابن المدلل لعائلة أرستقراطية، وكان يعيش في طرف، يعني قول في فمه ملعقة من ذهب. وبعدين جه في يوم مل الطرف وحس انه عاوز شيء تاني غير ده كله. هرب من القصر وتسلل تحت جنح الظلام، وطلع فوجئ بأنواع الفقر وأنواع البؤس خارج القصر. صمم انه ما يرجعش ابدا لحياة الطرف، وانطلق في الغابات يبحث عن الحقيقة. هو اصلا من شريلانكا اللي هي سيلوم، اللي هي جزيرة. هو ساب الجزيرة وطلع على الهند وسرح في الغابات لغاية ما وصل لبلد اسمها حاليا بودجايا نسبة الى بوذا، وقعد تحت شجرة يتأمل ويبحث عن الحقيقة. استمر في الصوم وقرر انه ما يأكلش خالص لغاية ما اشرف على الهلاك. وبعدين في لحظة تجلت عليه الحقيقة، وفي 3 كلمات طريق النجاة في نظر بوذا هي جهاد النفس وجهاد البدن وجهاد العقل. الحياة في نظر البوذية معاناة، والموت معاناة، حتى الفرح معاناة، والسعادة معاناة، والسبب هو أن كل شيء يتغير، كل شيء زائل، لا يصح أن تتعلق بشيء. إذا تركنت على حيطة جايز تصبح ما تلاقيش الحيطة ولا تلاقي نفسك. إذا تعلقت بامرأة النهاردة معاك بكرة عليك. إذا تعلقت بابن أو أخ أو أب مين يعرف إمتى حيموت. كل شيء في حالة تغير وفي حالة زوال، وطبيعة الحياة والدنيا زوالية. الشمس تأفل، الورد يذبل، الشباب يشيخ، الحي يموت، لا شيء يبقى على حاله. يبقى إذن لا تتعلق بشيء، لا تلوز بأحد، لا تلجأ إلى ضريح، ولا تركع أمام صنم. إنما إيه الحل؟ لوز بنفسك بالنور الذي في داخلك، بالنور الذي في داخلك. إزاي؟ الطريقة هي جهاد النفس وجهاد البدن وجهاد العقل. أولا إخلاء غرفة البدن من قهر الضرورات. إذا ألح عليك الجوع صوم عشان تجرب نفسك على إنك ما تخضعش للضرورة، وإذا ألحت عليك شهوة الجسد استعفف عشان تدرب نفسك إزاي تقهر الشهوة. فأولا إخلاء غرفة البدن من قهر الضرورات، إخلاء العقل من الشواغل والفضول اللي ملهاش لازمة، إخلاء النفس من الشهوات، وأخيرا إخلاء غرفة النفس من النفس. يعني القصد النهائي عند بوذا تتجاوز نفسك، تتخطى نفسك، أملا في إنك توصل للسر اللي ورا النفس أو النور الداخلي اللي جواك اللي هو ممكن يهديك. الوصايا الأولية شبيهة بوصايا الأديان كلها، لا تسرق، لا تقتل، لا تزني، لا تكذب إلى آخره. لكن يقول لك إذا وصل الراهب البوذي إلى سن 20 فهناك وصايا إضافية. لا يأكل بعد 12:00 بقت، لكنها طقة واحدة. ويشحذ ما يأكله، وده عشان تفريغه للعبادة والتأمل، يبقى إذا ما يسعاش لأكله، لا يشحت أكله. ده بيقول عليه ده بكو، البكو اللي هو الراهب الجوزي لما يوصل سن العشرين، فيبقى لا يأكل بعد الثانية عشرة، وما يأكله يشحزه ويشحب لغيره من الرهبان البوزيين أيضا. ولا يلبس الناعم من الحرير والحاجات الناعمة من الثياب، ولا يتزين، ولا يحضر الحفلات، ولا يستمع الموسيقى، ولا يرقص، وأيضا عندهم الطريق السماني، النصائح الثمانية للوصول إلى هذه الدرجة من تصفية النفس والعقل والجسد، وهي قول الحق وفعل الحق والسلوك الحق، تركيز الحق والانشغال الحق، ولا تستخدم قوتك إلا في الحق، ثم أن يكون عندك وعي بكل ما تفعله، الوعي الحق بكل ما تفعل. يعني إذا كنت بتتنفس يتركز وعيك في التنفس، إذا كنت بتكنس الأرض تبقى عندك وعي طول الوقت بأنك بتكنس الأرض، إذا كنت بتشحت وبتاخد الأكل من واحد تاني طول الوقت يبقى عندك إحساس بأن في واحد بيديك الأكل وبالتالي توجه إليه المحبة والشكر. يعني باستمرار الراهب يبقى في حالة وعي كامل بما يفعل. طبعا حكاية انه يشحت دي حاجة غريبة، لكن بوذي قال لك دي مهمة عشان تعود الراهب البوذي على التواضع، لان الشحات لازم يكون متواضع، فحيتعود على التواضع، والتواضع هو سبيل الحكمة. مسألة البوذية الغريب فيها انها ما تعرضتش لمسألة الوجود الالهي لا باثبات ولا انكار خالص، لم يخذ بوزة في مسألة الله سبحانه وتعالى، ولم يتكلم عن آخرة، لكن كل البوزية هي موقف من النفس، تطهير النفس، تطهير العقل، تطهير البدن، ثم تتخطى نفسك في النهاية، وتتخطى رغبتك، وتتخطى شهواتك، وتتحكم في وجودك كله. فهي ذروة البوزية هي اللحظة اللي الإنسان يتحكم في وجوده كله، سواء كان بدنه أو جسمه أو نفسه أو عقله. وعشان كده التماثيل بوزة الغريب فيها لما تتأمل التمثال تحس إن ده واحد متحكم في كل حاجة بجسمه، متحكم في نظرة عينه، في إيديه، في رجليه، في وضعه. وبعدين عندهم الوضع بتاع الجلسة اللوتس، الجلسة إياها بتاع بوزة دي جلسة تحتاج إنك تتحكم في كل حتة بجسمك، لأنهم عشان تتحكم في نفسك تتحكم في جسمك، ده البداية دايما. فأكن البوذية ما دخلتش في موضوع الله سبحانه وتعالى إطلاقا، كل موضوع البوذية مركز في النفس. ومع كده الغريب في مسألة البوذية إن هي ما هيش لجوء الإنسان إلى نفسه. ليه؟ لأنه في النهاية في المراحل الثلاثة اللي هي تبدأ بإخلاء غرفة البدن من قهر الضرورات، إخلاء غرفة العقل من الشواغل والفضول، إخلاء غرفة النفس من الشهوات، وآخر حاجة إخلاء غرفة النفس من النفس الله. فبإذن تجاوز النفس، يعني في المرحلة الأخيرة البوذي يتجاوز نفسه. فأكن البوذية ليست لجوء إلى النفس، لا أبدا، هي لجوء إلى شيء أعمق من النفس، يعني بيسموه selfless self أو impersonal self، النفس اللا نفسية أو النفس اللا شخصانية. يعني باختصار إيه؟ السر اللي ورا نفسك، السر اللي ورا الأنا. إيه هو السر اللي ورا الأنا؟ إحنا نعرفه في القرآن بالكلمة الجميلة البسيطة، أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فاللي يلي الأنا جواك وجوايا، واللي يالي النفس، والسر اللي يالي النفس هو السر الإلهي على طول. لكن جوزة تجنب هذه الكلمة خشية التحريف، غالبا خشية التحريف، ما دخلش في النقطة دي، لكن اكتفى بأن ده السر أو النور الهادي اللي داخل النفس، اللي يالي النفس واللي يالي الأنا، اللي هو ده منطقة اللجء الحقيقية. مش عايزين نخش في تفاصيل كتيرة ونشوف الفيلم الأول وبعدين نكمل كلامنا. الهند، جزيرة سيلان، سيلون أو شريلانكا دلوقتي، اللي لابسين الرواب البرتقالية دي، هم الرهبان البوذيين دايما يلبسوا الروب البرتقالي ده، ودايما الكتف اليمين عريان. ده تمثال البوذا. شوفوا الجلسة بتاعته، جلسة تحتاج إلى تحكم في كل مفصل. شوفوا جلسة البوذا، نوم ونايم وحاطط على كف. اللي احنا شايفينه ده بلانجودا أناندا ماتريا، أكبر مرجع في البوذية في العالم، وعامل هو نوع من المركز المعارف البوذية في شريلانكا. شوف التمثال، شوف التحكم في نظرة العين والفم الصامت المطبق، الشفتين المطبقتين. دايما تحس من تماثيل بوذا التحكم الكامل الإرادي في كل أوضاع الجسم، سواء كان فم أو عينين أو إيدين أو قدمين. شوفوا الإيدين والرجلين، تحكم كامل. شوف نايم لكن ثابت في نومته، مفيش أطرافه مش مسترخية ومش ملقاه كده جنبه في إهمال، لكن الوضع كده ثابت، في ثبات في الفورم نفسه، ثبات كامل. شوف العين والفم. ده المركز اللي عامله أناندا ماتريا لنشر البوذية، كل ناس من كل العالم يروحوا هناك في المركز ده في شريلانكا، ويتلقوا الدراسة على يد بلانجودا أناندا ماتريا. فبلانجودا بلده، وهو اسمه أناندا ماتريا. سئل عن، يعني إذا أمكن يلخص البوذية في ثلاث كلمات، فهو قال لهم: قاوم الشر، افعل الخير، طهر عقلك. دي مدرسة بوذية الأطفال بيعلموهم أول حاجة، الأطفال يغنوها حكاية اتخذ من بوذا ملجئي، اتخذ من افكار بوذا ملجئي، اتخذ من البوذيين اهلي وعشيرتي، ويغنوها كده. يقول لك: بوذا سريلانكا التامي، يعني اتخذ من بوذا ملجئي، دما سريلانكا التامي، يعني اتخذ من افكار بوذا ملجئي، سانجا سريلانكا التامي، يعني اتخذ من البوذيين اهلي وعشيرتي. الولاد بيغنوا الحاجات دي من التعاليم البوذية. أيضا الأولاد الأطفال بيجتمعوا تحت النخلة وبيحكموا. الحكاية الشهيرة حكاية الفيل والقرد والعصفور. فالفيل جه قال: يا سلام، إيه الشجرة دي ملهاش أهمية، ده أنا بمشي جنب الشجرة ما تجيش لحد بطني. وجه القرد قال: إيه الشجرة دي، ده أنا هي ما تنططت عليها ولعبت فوق فروعها. فجه العصفور قال: الشجرة دي أنا خدت بذرة، خدت ثمرة كلتها من الشجرة دي، والبذرة مشيت في أمعائي وبعدين نزلت في الأرض ودفنت وطلعت منها شجرة جديدة. فالعصفور غلب القرد وغلب الفيل. والعصفور ده هو بوذا، دايما يقولون اللي هو فيه في أمعاءه الحقيقة يعني، اللي ينبت تنبت منها في النهاية الشجرة من جديد. اللي احنا فيها دلوقتي هي بودجايا، هي البلد اللي في الهند واللي وصل لها بوذا ولقى الشجرة الهائلة وقعد تحتها يفكر. الشجرة هي دي بوذا، يعني مضى عليه لغاية دلوقتي 2500 سنة تقريبا، جايز تكون هي نفس الشجرة لأن الشجر يعيش. بعد ما يعني صحى بوذا على الحقيقة، ابتدى يدي درسه الأول في حديقة الغزلان في بنارس، واجتمع حوله الخمسة الحواريين الأوائل اللي هي بدأ بيهم نشر ديانته. بعد كده طلع هو والخمسة الحواريين تجاوز ديانته. بعد كده طلع هو والخمسة الحواريين تجولوا في كل أقطار الهند، وبعد كده واحد من أمراء الهنود تحول إلى البوذية وأخذ معاه الحواريين وسافر للصين ولليابان ونشر الديانة هناك. بلانجودا أداء أناندا ناتريا ده، رغم أن يعني معظم حياة بوذا كانت في الهند، إلا أنه بيفضل الحياة في شريلانكا، ودي القرية بتاعت أناندا ناتريا اللي هي اسمها بلانجودا. فهياخدنا للقرية بتاعته، وبعدين ياخدنا للمعبد البوذي الكبير في هذه القرية. ده المعبد البوذي، هنتعرف على الرهبان الكبار البوذيين. الراهب اللي على أقصى اليمين ده هو أستاذ أناندا ماتريا، وهنلاحظ دلوقتي إن أناندا ماتريا هيسجد ساعة ما يقرب للأستاذ بتاعه. هو أكبر منه بخمس سنين، سنه حوالي 90 سنة. هم عندهم في البوذية اللي أكبر منك بدقيقة لازم تسجد له، لازم الصغير يسجد للكبير حتى ولو كان أكبر منه بدقيقة واحدة. وطبعا هي نعمة ان الواحد يكبر في السن، لان هيزداد عدد اللي هيحترموه. شوف ساجد ازاي للمعلم بتاعه، مع ان يعني أناندا ماتريا اكبر يعني عقل في مسألة البوذية، المرجع الكبير في البوذية دلوقتي حاليا في العالم. وبعدين دخلوا جوه المعبد البوذي. المعبد البوذي اشبه برودة اطفال، كله تماثيل وصور بتحكي قصة البوذا. هنشوف هنا البوذا طويل قوي، بيعبروا بالطول ده عن روح بوذا، فيعملوه طويل خالص خالص، لأن بوذا كان له جسمين، جسم روحي وجسم طبيعي. الجسم الطبيعي كان عادي زينا، لكن الجسم الروحي كان ضخم، فيرسموه عشان كده طويل خالص. كل دي مراحل في حياة البوذا مبينة بالتماثيل. وما فيش طبعا في المعبد البوذي لا مسبح ولا قرابين، ولا أن زي ما قلنا البوذية لا تتحدث إطلاقا في المسألة الإلهية، لا بإثبات ولا بإنكار. كل البوذية مركزة حوالين النفس ونجاتها، وحوالين موضوع جهاد النفس وجهاد العقل وجهاد البدن. ويكاد يكون بوذا فيلسوف أخلاقي من نواحي كتيرة، هو فيلسوف أخلاقي أكثر من كونه نبي، لأنه ما تناولش إطلاقا مسألة الإلهية. الطفل الصغير ده دخل في سلك الرهبنة جديد، فحنحكي بقى إزاي بتحصل حكاية الدخول في السلك الرهبنة البوذية. في الأول خالص بيختاروا اليوم والشهر والسنة حسب النجوم والأبراج. أهو الولد أهو لسه كان جايب لبسه العادي أهو، وحددوا هم اليوم حسب النظر في النجوم والأبراج والحاجات دي. أول حاجة بيعملها يحلقوا له راسه، وأثناء ما بيحلقوا راسه يفتح كفه والشعر يقع في كفه، وهو الولد يغمض عينه ويبدأ التأمل. شايف الولد يغمض عينه ويبدأ في التأمل ويتلقى شعر راسه في كفه، دي أمه. تشوفوا حواليه الرهبان الكبار البوذيين هم كلهم قاعدين بقى ده أبوه أهو الولد حلق أهو هيروح بقى عشان يتلقى الروب البرتقالي اللي هو بداية السلك الرهبنة أول هيغسل راسه وياخد حمام ويغسلوا رجليه هنلاحظ الرهبان الكبار دول هيغسلوا للولد رجليه بإيديهم شوف بيغسل له رجليه ازاي بايده ده ابوه بعد كده هياخدوه المعبد عشان يقدموا له الروب والهدايا يعني بالنسبة للعيلة يوم مهم جدا في حياة الولد طبعا لو الولد حر إذا حب يسيب السلك الرهباني بعد شوف دي آخر مرة هيركع لأبوه وبيركع لأبوه وبيركع لأمه هنشوف بعد ما يلبس الروب هيحصل إيه بقى هيردد وراهم بقى العهد البوذي اللي هو الثلاث كلمات اللي قلنا عليهم بودا سريلانجا التامي اتخذ من بودا ملجئي دما سريلانجا التامي اتخذ من اراء بوذا ملجئي سانجا سريلانجا التامي اتخذ من البوذيين اهلي وعشيرتي ده العهد الولد بيقول له ويردد وراه الكلام ده باللغة القديمة لغة البالي لغة قديمة خالص زي اللغة السنسكريتية والحاجات دي بالنسبة للولد اللغة دي صعبة طبعا لكن هو بيلقن كلمة كلمة وبعدين تلقى الروب البرتقالي اول ما هيلبسه هيبقى خلاص دخل في السلك امه الولد لبس الروب وهيبتدي بقى يتلقى الهدايا من اهله واقاربه احتفالا باليوم السعيد ده الولد بيسجد للمعلمين الكبار واحد واحد اللي هيعلموه البوذي واللي هيتلقى على ايديهم اسرار الطريق تشوف الولد لطيف وشه بريء قوي. أبوه جايب له بقى الهدايا. هنلاحظ حاجة عجيبة، الأب بقى هو اللي بيسجد لابنه. هينعكس الوضع، الابن الأول كان بيسجد لأبوه، لكن مجرد ما لبس الروب البوزي أصبح أرقى روحيا من أبوه، فأبوه هو اللي يسجد له. هو هنا الكبير بيسجد للصغير، لأن هنا السجود بالمعنى الروحي. الولد أصغر صحيح، لكن روحيا بقى أكبر مجرد ما لبس الروب البرتقالي. شوف الأم هتعمل إيه؟ هتسجد لابنها هو كمان. بالنسبة للولد حاجة غريبة الحكاية دي، يعني انقلاب حصل في حياته. الأبوين سجدوا له، وبعدين الهدايا نزل عليه بقى، وأجمل هدية هينبسط بيها قوي الشمسية المخدة هي. الشمسية فرح بها. شوف تقدم له كل حاجة وتسجد له. بمجرد ان بقى بوزي اصبح كبير العيلة خلاص. احنا قلنا اذا لما يبلغ الراهب سن 20 يبقى بكو، ويبتدي تبقى حياته واكله يشحذه من الاخرين، ويبتدي يعني تبقى حياته. شوف واقفين هيشحتوا ازاي، مش بيقولوا لله ولا حاجه، هم يقفوا ساكتين قدام الباب، يا اما حد يطلع يجيب لهم يا اما ما حدش. اذا ما حدش جاب لهم حاجه يمشوا من سكات، يعني ما فيش حكايه اسمها ما فيش تسول، يعني مش حاجه بمعنى يقعدوا خبطوا على الباب مش عارف هدولنا رغيف عيش وكلام، لا هم وقفوا بس. وبعدين هتلاقوا حاجه غريبه قوي، ان صاحب البيت بعد ما يديهم الاكل يسجد لهم، يعني حسنه ونسيدك بالظبط، يعني بالظبط كده، لأن هم في نظر جميع الناس يعني هم أهل الحقيقة. هنشوف المنظر العجيب ده. وبعدين في نظر البوزية كلاهما مستفيد، يعني اللي بيشحت هيستفيد التواضع وحكمة التواضع، وبعدين اللي هيعطي الأكل هيزداد حكمة ويدرب نفسه على الكرم وعلى الفضيلة، يزداد فضيلة. شوفوا طالعين من كل الابواب بيدلهم ويدلهم احسن اكل. يعني وقلنا ان هو يشحذ ما ياكله، وانه هو لا يلبس اللين من اللباس او الناعم من الثياب، وانه هو لا يستمع الموسيقى ولا الرقص ولا الغناء ولا يحضر المحافل اللي فيها طرب وحاجات من دي وفيها عبث. ولا يستخدم ذهبا ولا فضه، ممنوع لبس الذهب والفضة. واللي بيشحته لأكله ولأكل زملائه البوزيين. شوف الخطوة المنتظمة بتاعتهم. البوزي لابد يكون مستغرق دائما في التأمل ويحس بما يعمل. إذا كان بيأكل يمتلئ وعيا بأنه بيأكل، بيمشي يمتلئ إدراكا بأنه ماشي، بيتنفس لازم يشعر بأنه بيتنفس، بيكنس يبقى لازم يشعر بأنه طول وقت أنه يعني دائما يبقى عنده وعي بما يفعل. وعشان كده جميع حركات البوز فيها استغراق شديد، يسموها مايندفولنس، يعني يمتلئ وعيك دائما بما تفعل. يعني مفيش حكاية الغيبوبة دي انك انت تعمل شيء وما انتش داري بيه، لا، لازم كل شيء تعمله تبقى انت داري بيه وتبقى ممتلئ وعيا بيه. شوفوا يطلعوا من نفسهم يجيبوا لهم الاكل، مش يقولوا مثلا ادونا رغيف وادونا، لا، هم يقفوا بس قدام الباب فترة كده، محدش طلع، يمشوا ويدوهم من احسن ما عندهم من الطعام، الرز اهو الخضار والاكل والحاجات دي. وطبعا البوذي ياكل على قد احتياجه بس، عشان كده يقول لك بعد الساعه 12 ما فيش اكل خلاص. شوفوا الراجل اللي اداهم الاكل بيسجد، يعني مين بيسجد لمين؟ مش الشحات هو اللي بيسجد، لا، ده الراجل اللي اداهم اكل ولحمه ورز سجد لهم.